تخرجوا من القفص. ماجد يتقدم بالكرة، ستكون هذه فرصة المجد الأخيرة. ماجد سيسدد. سدد. هل ستدخل الهدف؟ سطها. لا تدخلي. هيا. صدمت بالعارضة. صددتها. ها؟ ماذا؟ انظروا لماجد، إنه يتابع الكرة. هدف. هدف. فزنا. الحكم يعلن نهاية الشوط الثاني. لقد لعبوا مباراة كاملة وكانت مباراة متكافئة وانتهت بالتعادل. ماذا سيحدث الآن؟ وكنتيجة لذلك سيلعب الفريقان شوطان إضافيان. سنلتف حوله جيدا ونقف مشجعين بنفس الحماسة. فعلتها حقا. آه. كانت رميتك التي اصطدمت بالعارضة رائعة، إنها المرة الأولى التي أرى فيها فنك. رمية رأس. أظن أنها كانت مجرد صدفة لكنها رائعة. للأمانة لم أفكر بها أنا بنفسي، ولكنني راقبتك وتدربت عليها ثانية، ولهذا فقد قفزت فجأة عندما اصطدمت الكرة بالعارضة. ماجد دع الأمور تسير في ذلك الاتجاه. إنني في ورطة، هناك تمديد للمباراة. كيف حال ساقك عمر؟ كابتن شرحت قدمك عندما اعترضت تمريرة السعادة. لا بأس الآن، إني أبدو بشكل جيد وهذه إحدى إمكانياتي. انظر. عمر لم أتصور أننا سنلعب مثل هذه المباراة المزعجة. لا تقل ذلك، لو استطعنا الاحتفاظ بالكرة لفترة أطول كنا سنربح. كابتن أنا آسف. كابتن انتهى تماما. ابتعدوا. معلمتي. يجب عليك أن تذهب إلى الإدارة. هذا يعني أنه لن يستطيع الاشتراك في المدة الإضافية. ليس الموضوع بهذه الأهمية، أستطيع اللعب. افعل كما تريد، لقد حذرتك. لا تشهد نفسك. لا تخف، قد يكون لديك التواء الكعب. من أنت؟ ماذا تفعل بقدمي؟ إنني على حق، لديك التواء في عظام الكعب، سيزول الانتفاخ خلال 3 أيام، ولكن العظام سليمة. رائع، ذلك تقريبا هو نفس ما قلت. من أنت؟ إنني ياسين ناصر. كيف يتصرفون الآن؟ ليس لدينا سوى 11 لاعبا، خاصة إذا خرج الكابتن عمر من اللعبة. هناك شخص ما يستطيع أن يلعب كرة القدم. من يستطيع أن يحتل مركز عمر؟ لا أحد. حسنا دعوني أنا أفعل ذلك. أخته، وهل أنت تعرفين اللعب؟ ماذا؟ لا أمانع مطلقا في أي تساهل إذا كنت سألعب بالكرة مع الكابتن الوسيم ماجد. تمهلي، إذا كانت فتاة ستلعب فسألعب عنها. ها؟ من أنت؟ عمر لا تهتم، دعي الأمر لي، إنني أدعى سامر سعيد من فريق الفتيان. ماذا تعني؟ أنت لست من لاعبي فريق المجد. لا تعترض علي، هل نسمح لها باللعب ونضيع مباراة جميلة كهذه؟ إنها لا تعرف اللعبة ولن تستطيع أن تهزم فريق السعادة. انتظروا، سأذهب أنا. أنا كابتن فريق الأهلي وأدعى قاسم، بالإضافة إلى أنني أريد أن أكون أقرب إلى كابتن ماجد، ولدي قوة أكبر من قوة سامر. ماذا تقول؟ دعني ألعب يا سيد عمر. بل أنا الذي سوف يلعب. اهدأ، ألا تعلمان بأنها منافسة بين فريق المجد والسعادة؟ نقدر شعوركم، ولكن خسرتم أم ربحتم سنلعب معكم. هيا بنا. إنهم فقط لا يدركون شيئا. أتسمحون لي باللعب معكم؟ ها؟ أنت؟ ها؟ لم أرك من قبل هنا، وأنت لست من فريق المجد. ولكنني من مدرسة المجد، التحقت بها اليوم. اليوم؟ تلميذ جديد؟ لا بأس، فهو من فريق المجد إذا كان تلميذا جديدا. تلعب كرة القدم؟ منظرك لا يدل على هذا. لا بأس، سأريكم. ولكن من أنت؟ حسنا، سألعب أنا بدلا عن عمر لنرى. أتحداكم. ماذا؟ حسنا، سنلعب الآن، هيا بنا. ماجد، انظر كيف يلعب، رائع. الأمور جيدة، دعوه يلعب بدلا من عمر. ياسين ناصر، أنا أحب ماجد، ولكنني أظن أن ياسين هو إنه نشفي. لقد ألمتني كابتن. كما سبق وأخبرتكم، إن هذه اللعبة لكي نرى إذا كان ماجد سيأخذ مني هدفا أم لا، وفي النتيجة كنت أنا الخاسر. اللعب الجماعي لا يعني شيئا بالنسبة لي، اللعبة انتهت. ولكن يا وليد. كابتن. ماذا تفعل؟ إنك أناني، انتهت اللعبة بالنسبة لك، لكن انظر إليهم، انظر. آمل أن تكون صبورا يا عزيزي. وليد، لا تتعب نفسك، سوف تتعلم الكثير من هذه الهزيمة. وها أنت تريد الابتعاد وتحمل معك الذل، هل ستبتعد عن رفاقك في الفريق الذين وقفوا معك حتى النهاية؟ افعل ما تريد، ولكن لا تدعني أرى وجهك بعد اليوم، مفهوم؟ حسنا، سيكون الترتيب كما شرحت لكم. حاضر. ياسين، ساعد اللاعب ماجد. حسنا، سأفعل. أهلا. لقد خسرت أمام ماجد في هذه المباراة، ولكنني ما زلت كابتن فريق السعادة. كابتن. آسف أيها الأصدقاء، ولكنني واثق تماما بأننا سنربح اللعبة. وهذه بالفعل ستكون مباراة فريق السعادة. نعم. إذن هيا. هيا. فقط العبوا بشكل ممتع وجيد، وأنا أتمنى لكم حظا سعيدا. مرحى مرحى. ياسين، إنها المعلمة نظيرة كابتن ماجد. وليد الذي أعرفه. انتهت الاستراحة الآن، وخرج اللاعبون إلى الملعب ليلعبوا شوطين إضافيين مدة كل منهما 5 دقائق. سنعرف النتيجة الآن. وليد، مستعد لك. أرى الآن اللاعب ياسين وقد حل محل اللاعب عمر الذي جرح في الشوط الثاني. ماجد يتلقى تسديدة رائعة من ياسين وسدد الكرة. وليد يطير لالتقاطها، إنه ذو لياقة بدنية عالية. يبدو أننا سنشاهد شوطين إضافيين رائعين، ويعود الفضل في هذا إلى الثنائي الرائع ماجد وياسين من خلال لياقتهم البدنية العالية. اقتربنا من الفوز. وليد ليس سيئا، وأنت أيضا ياسين. حتما سنفوز. حتى الآن ما زال ماجد هو اللاعب الوحيد الذي يلعب بجدارة في فريق المجد، ولكن بوجود ياسين في فريقهم فإن جدارتهم تزداد كثيرا وتقوى أكثر. ولكن هل يستمر معهم كلاعب؟ يمكن أن نفوز. ليس ممكن، بل بالتأكيد سنفوز. تبا لما كل ذلك؟ ليس لديهم ماجد كامل فقط، بل ذلك اللاعب أيضا، وهو يلعب بشكل ممتاز. إن ياسين لاعب جيد. هيا بنا الآن ونتعاون جميعنا ليكون الرابح من كان، فليس هناك سبب لنفقد الصبر. دعوهم يرون مهاجمنا السريع رقم 18. حاضر. هيا. هيا لنأخذها. لاعبو السعادة يتألقون بتمريراتهم الرائعة. قطعها ياسين وقد تصدى لها. ماجد جاهز. عودوا إلى أماكنكم. ياسين وماجد اثنان في واحد، ولكن كيف سيهاجمون هذه المرة؟ أيها المدرب، أليس هذا رائعا؟ إن اللعب يسير لمصلحتنا، إنه لاعب جريء حقا. يا لها من لحظة رائعة، إن الأمور تنقلب لصالحنا. بالتأكيد سيكون فريقنا رائعا إذا انضم إلينا ياسين كلاعب ثابت. أجل، يسعدني أن يشترك ياسين معنا في الفريق بدلاً منك. هل تعني ذلك حقاً؟ ياسين هيا كابتن ماجد، إني معك حتى النهاية. هيا يا عزيزي. ماجد وياسين يحاولان الوصول إلى مرمى السعادة بتمريراتهم الرائعة. هيا تحركوا بسرعة، خذوا الكرة من ياسين وانطلقوا. هيا. لا فائدة، ما دمنا نلعب بشكل فردي إنهم يهاجمون، وهذه الحالة ستجعلنا نخسر أمام المجد. لا أظن ذلك أيها المدرب، على الأقل حتى الآن ما زال وليد مستمرا في المرمى. لقد لعب رجلا لرجل أمام ماجد، أما الآن فهو يلعب كرئيس للفريق ليجعل منهم فائزين، وقد بدأ يميز بأن لعبة كرة القدم ليست رياضة خاصة تهمه فقط. لؤي اتجه إلى اليسار فورا. حسنا. راقبوا ماجد جيدا. هيا. وبعبارة أخرى بالنسبة له، الخصم هو ليس ماجد فقط، بل كل اللاعبين في الملعب. قلت لكم راقبوا ماجد جيدا. هيا بسرعة غطوا تلك الزاوية. إنه الآن خالي الذهن إلا من التصميم على الفوز، وإنه قادر على التجاوب مع الكرة مهما كان نوع تسديدها. استمر ياسين رائع. حاضر. ياسين يمرر بيسراه. لكن وليد أمسكها ثانية. لقد كانت تسديدة رائعة، إنه بالفعل لاعب موهوب. إنها بالفعل تسديدة رائعة. لقد رأيته يكبر ويكبر في هذه اللعبة. وليد لم يخب ظني فيك أبدا. انتهى الآن الشوط الإضافي الأول لهذه المباراة المثيرة. وليد قيادتك رائعة. شكرا لك. فرصتنا ستكون في الدقائق الخمس الأخيرة، قدموا أحسن ما عندكم. هل فهمتم؟ نعم. يمكن أن يقودنا إلى الفوز المحقق. ياسين أين تعلمت كرة القدم بهذه القوة؟ بكل مكان في بلادنا. كما تعلم فإن والدي رسام حر ينتقل من مكان لآخر، وأنا أتبعه أينما ذهب. وتعلمت كرة القدم في هذه الجولات، وكان لي أصدقاء في كل مكان. أظن بأن لك شخصية، فإلى جانب لعبك الرائع ساعدت في شفاء قدم عمر. هذا تعلمته من دليل كرة القدم. إنني غالبا ما أقرأ خلال سفري، في مطالعاتي تلك أتصفح فقرات الإسعاف الأولي. الآن فهمت. إذن ياسين لنبذل جهدنا باقي الوقت. نعم، لو خسرنا لا أستطيع القول بأنني أخطأ. هذا السيد الكابتن ماجد. بقي لدينا الآن 5 دقائق لنهاية النصف الأخير، والنصر سيكون حليف من يسدد الهدف الأول. البداية ستكون لفريق المجد. لقد سبق وكالة البداية مع السعادة. حسام حسام هيا لنهاجم بسرعة. الآن مرر الكرة إلى حسام كما خطط لها. حسام يسير بالكرة بطريقته المحببة. إنهم يمررون الكرة إلى كمال، هل سيسددون؟ إنها مجرد رمية إلى الأمام. ناصر لاعب الوسط يستلم الكرة ويسدد. لقد صدها حارس المرمى. مرت الكرة فوق القائم. إن هجوم السعادة السريع هو خطوة وراء كل هدف يسجلونه. شاطة رائعة. تبت لم تنتهي فرصة السعادة. هذه رمية ركنية منذ بداية وقت التمديد. هداف السعادة ناصر، كمال اللاعب الرائع، والمتألق لؤي. إنهم جميعا هناك ينتظرون. انتبهوا جميعا، عليكم الحذر من ترتيبهم في اللعب. لا تدعوا الكرة تغيب عن أنظاركم. حسنا. حسام سينفذ الضربة الركنية. حسام حسن الكرة بسرعة. يا إلهي، لقد خرج حارس المرمى وليد للهجوم. خذ هيا تسديدة طويلة لوليد. تسديدة وليد نجحت. ها هي تسديدة وليد التي شدت انتباهنا جميعا. لقد حققت هدفا رائعا. إنه بالفعل هدف رائع. وليد، عرفت كيف تحكم على كل حركة الملعب بهدوء وبرودة أعصاب. إن قوة تسديداتك كانت فوق معدل جميع اللاعبين. 2-1، السعادة يتقدمون على المجد بهدف واحد. كابتن، مسيدة العصفور هي الطريقة المثلى الآن. سنطبق هذه الطريقة فيما تبقى من الوقت. أترغبون فعلاً استعمال هذه الطريقة التي تدل على الضعف؟ كابتن، لماذا لا نسجل هدفا آخر ليكون فوزنا مؤكدا وحاسما؟ نعم هذا صحيح. ألا تظن بأن فريق السعادة، أعني أنا وليد، يختلف قليلا عن جميع اللاعبين؟ نعم أنا أيضا اعتقدت ذلك. اعتقدت أن غايته أن يتوجه إلى ماجد، لكنه الآن تحول إلى طلب الفوز. أعني أن لعبة كرة القدم أثارت رغبة الفوز في نفوسهم. علينا أن نبذل جهدنا للفوز بها. ما زال أمامنا الكثير في هذه اللعبة من الآن فصاعدا. اسمعوا جميعا، المباراة لم تنتهي بعد، ما زال أمامنا بعض الوقت. بالطبع، ألا تتذكرون عهدنا بأن نلعب جميعا لعبة جماعية تستحق أن تسمى لعبة؟ أجل، أظن بأنها تستحق هذا الاسم ما دمنا حضرنا جميعا إلى هنا واستمرينا معا. دعونا نكملها وليعد كل منا نفسه بالفوز. هيا هيا. إنني الوحيد الجديد بينكم، ولكنني منذ الآن عضو في فريق المجد. رائع، والآن جاء دورنا. ماجد، إني أثق بك من قبل، أرجو ألا تخيب ظني. دعونا نشجعهم، هيا بنا. هيه مرحبا ماجد. هيه مرحبا ماجد. هيه مرحبا مرحبا ماجد. مرحبا ماجد. دقيقة واحدة وتنتهي المباراة. فريق السعادة متقدم لحماية المرمى، وفريق المجد يسعى جاهدا للتسجيل. الفوز بكل تأكيد سنحققه حتما. هيا بنا. هيا يا ماجد.